بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بنكمل موضوع إسناد الأفعال إلى الضمائر. قلنا بأن الأفعال بعض الأحيان يكون فيها مشاكل مع الضمائر وبخاصة المعتلة، المقصود الأفعال المعتلة عندها بعض المشاكل مع الضمائر. في المرة الماضية تكلمنا عن إسناد الضمائر إلى الفعل الصحيح السالم، وقلنا صحيح سالم ده لا يحتاج إلى جهد، كل ما في الأمر أنك تضع له الإيه الضمير وهو هيمشي تماما بدون تغيير. تمام. تكلمنا أيضا عن المهموز، قلنا المهموز هو شبيه بالإيه بالصحيح، إلا أنه بيقع بعض المشاكل في كليمات معدودة محدودة، منها أخذ وأكل، ومنها أمر وسأل، ومنها رأى وأرى، يعني حوالي ست كلمات فيها. بالنسبة للهمزة، الهمزة تحذف في بعض الايه في بعض أحيانها على التفصيل اللي ذكرناه في المرة الماضية، لكن بقية المهموز كله دون الأفعال الستة التي ذكرناها هتجدها أنها ايه مستقيمة كالصحيح السالم تماما، فتقول قرأت وقرأنا ويقرأ ويقرآن وتقرآن وتقرؤون وتقرئين. تمام. وقرأ وقرأي وقرأ وقرأوا، ما فيش أي مشكلة، يعني تأتي بسواء أتيت بالماضي أم المضارع أم الأمر بالتكلم أو الخطاب أو الغيبة هتجد إن إيه إنه الفعل المهموز أشبه بالصحيح ما عدا ما ذكرناه في مسألة إيه في مسألة الأفعال الستة. وخلاصة ما فيها إن الفعل أخذ وأكل في حالة الأمر ترفع الهمزة. تمام. وتقول خذ وكل، خذ وكل. وأما أمر وسأل فنفس الشيء، إلا أنه أنت مخير عندما تكون في وسط الكلام بأن تأتي بالهمزة أو لا تأتي بها. فالفرق بين أمر وسأل وأخذ وأكل أن أخذ وأكل ترفع الهمزة في الأمر مطلقا، سواء كان في أول الكلام أو في وسط الكلام، سواء كان في بداية الكلام أو في وصل الكلام. أما بالنسبة للأمر وسأل فإنها تحذف منها الهمزة في أول الكلام، وأما إن توسطت في الكلام وجاءت بعد عطف أو غيره فلك أن تأتي بالهمزة ولك أن ترفع الهمزة. هذا هو الفرق، إن في أمر وسأل نوع من الإيه نوع من الاختيار. أما رأى فمشكلتها في الهمزة أنها في المضارع ترفع منها، فبدلا من أن تأتي بالمضارع وتقول رأى يرأى ده كان قياسها، أو رأى ترأى فتقول رأى يرى، فترفع الإيه ترفع الهمزة لثقل مجيئها هنا ولكثرة استعمالهم للفعل رأى. تمام. وأرى أراه نفس الشيء، يقول إيه أراه يراه. تمام. فتجد أن الهمزة يحصل فيها نفس الإيه نفس المشكلة من رفعها. ده خلاصة الإيه خلاصة الكلام. الآن سيأتي الكلام على الإيه على المضاعف. تمام. هو بقية الإيه بقية الصحيح المضاعف يا شباب. المضاعف معنى مضاعف رباعي ومضاعف ثلاثي. مضاعف الرباعي كزلزلة ووسوسة وقلقلة وما شابه ذلك، إنه تشتبه يكون إيه تعريفه إيش يا شباب مضاعف الرباعي؟ مضاعف الرباعي يكون فاءه ولامه الأولى من جنس، وعينه ولامه الثانية من جنس. تمام. تكون من إيه من جنس حفلة ولا طيب أزاكم الله خير لا حفلة اليوم بيجي عندكم كثير إن شاء الله بيجي كثير. تمام. ها أنا خاف بس من من الإصابة بالعين، هتكب واحدة هتكب واحدة. الشباب الماليزيون شكلهم راحوا فين؟ ها اختبارات الجامعة هم كلهم في صفوف واحدة؟ لأن لا أرى واحدا منهم يعني صح؟ ده انجليزي ده. طيب شو يا شباب الآن المضاعف مضاعف الرباعي زي زلزلة ووسوسة وقلقلة وخلخلة. عبارة عن ايش تعريفه؟ ان فاء ولام الاولى من جنس، وعينه ولام الثانية من ايه؟ من جنس. لانك انت بتقول زلزلة، الزاي الاولى هي الفاء، والزاي الثانية هي اللام الاولى، تمام؟ زلزلة اللام الاولى هي عين الكلمة، واللام الثانية هي اللام الثانية، تمام؟ واضح شباب؟ ها شيء. طيب مضاعف الرباعي ده يا شباب لا يقع فيه اي تغيير، مضاعف الرباعي ده كالصحيح ما يحصل فيه اي مشكلة. تقول زلزل زلزلت وزلزلنا وتزلزل وتزلزلان ويزلزلان وتزلزلون ويزلزلون وزلزل وزلزلي وزلزلا وزلزلوا، تمام؟ ما فيش اي مشكلة. يبقى الان الرباعي المضاعف احفظوا هذا شباب لا يقع فيه اي تغيير كالصحيح السالم تماما. النموذج في عدم التغيير هو الصحيح السالم يا شباب. يعني صحيح السالم ده ايه؟ كما قلنا يعني ما بيحصل فيه اي شيء. فلما نريد ان نشبه ان الفعل لا يقع فيه اي شيء نقول كالايه؟ كالصحيح السالم، تمام؟ زي كتب، الفعل كتب ده ان دخلت عليه اي ضمير يقع فيه تغيير؟ لا يقع. فنفس الشيء زلزل لا يقع فيه اي شيء. وعموما الافعال اللي مرت معنا كما قلنا حتى المهموز الا 6 حروف، والمقصود بالحروف الكلمات يعني، تمام؟ الا 6 حروف زي ما ياتي في القراءات يقول لك وفي حرف كذا، يقصد حرف يعني كلمه، فساعات يطلق الحرف على الكلمه. فاحنا معانا المهموز ايضا زي الصحيح السالم تماما الا في 6 حروف او 6 كلمات تكلمنا عليها، تمام؟ نعم. ها ايوه التغيير، ايوه ان اتشال حاجه، ما انت الزياده انت بتزود الضمير، لكن المقصود بالتغيير ايش؟ التغيير ساعات يحذف الحرف، وده كثير. يعني الان السؤال بيقول ايش يا شباب؟ بيقول يعني ايش المتوقع من التغيير لما يدخل الضمير على الفعل؟ ساعات يا شباب لما يدخل الضمير على الفعل يتحول الحرف الى حرف اخر، مثل ساعة. تقول ساعة، ما تدخل عليها التاء تصبح ايه؟ سعيته او سعينا، صح؟ ايش اللي حصل من تغيير هنا يا شباب؟ تحولت الالف الى ياء، مش كده؟ ساعة معي يا شباب، ساعة، فتقول سعيته، حصل تغيير؟ نعم تغيير، تحولت الايه؟ الالف الى ياء، يبقى ده تغيير. تغيير ثاني ان يحذف الحرف، تمام؟ مثلا سعة دخل عليها واو الجماعة تقول سعوا، صح؟ سعوا، يبقى تشل ايه؟ تشل حرف، ادي تغيير. تغيير ثالث مثلا فك الإضغام يعتبر تغيير، زي مادة تقول مددت، يبقى شوف دي انواع من التغيير، فهمتم يا شباب؟ يبقى الان لو سألتك او لو توجه اليك سؤال ما التغييرات، او اذكر بعض التغييرات التي يمكن ان تقع في الفعل ان دخلت عليه بعض الضمائر، فتقول التغييرات كثيرة، وده ليس حصرا يا شباب لكن ده على سبيل الايه؟ المثال. التغييرات كثيرة، مثلا قد يتحول الحرف الى حرف اخر، كتحول الالف الى ياء، كما في الفعل سعى او مشى، فعندما تدخل عليه بعض الضمائر سيأتي سنتكلم على تلك الافعال اللي هو الفعل الناقص، فتقول سعيت ومشيت وسعينا ومشينا. ما وقع؟ وقع بأن الألف التي كانت في سعة تحولت إلى ياء وأصبحت إيه؟ سعيت وسعينا، تمام؟ هذا نوع من التغيير. نوع من التغيير آخر أن مش الحرف ينقلب، أن يروح خالص، أن يذهب الحرف أو يحذف الحرف، مثل ما سعة، سعة نفسها تعالى لما تدخل عليها واو الجماعة يروح الألف مطلقا ويصبح سعى سعوا، ومشى مشوا، تمام؟ وغزا غزوا، غزا غزوا عفوا، غزا غزوا، تمام؟ ففي بعض المواضع يروح الايه يروح الحرف خالص. ده تغيير. نعم تغيير. طيب تغيير اخر انه فك الادغام. فك الادغام في بعض الافعال يقع فيها فك الادغام، فتقول مد مددت او مددنا، تمام، عد عددنا او عددت، ففك الادغام نوع من التغيير الى اخره. تمام. دي امثله من التغييرات التي يمكن ان تدخل على الفعل وليست محصوره فيها، انما ذكرتها على سبيل الايه التمثيل. واضح شباب؟ طيب نعود الى الايه، احنا من المفترض اننا نمر على انواع الافعال واحد واحد ونشوف ايه ما يقع فيها من تغيير يا شباب. تمام. الان نحن سنمر على جميع انواع الافعال المعتله والصحيحه. مش احنا قسمنا الفعل الى صحيح ومعتل؟ وليش احنا جينا من تلك التقسيمه؟ ليش ما قلنا مجرد ومزيد؟ لان ما يهمناش المجرد والمزيد، احنا يهمنا الصحيح والمعتل، لان غالب المشاكل تقع مع المعتل. فيهمنا في مساله دخول الضمائر على الفعل مساله الصحه والاعتلال. تمام. فبالتالي احنا ايه بناتي نمر على الافعال من ناحيه الصحه والاعتلال ونشوف ايش المشاكل التي تقع فيها عند دخول الضمائر. فبدانا بالسهم، بدانا بالصحيح. تمام. فالصحيح على ثلاث انواع. بدانا ايضا باسهل الصحيح وهو الصحيح السالم، وقلنا ده ما يحتاجش، خلاص كل ما فيها خذ الضمير اللي انت عاوزه ودخله على الفعل دون ادنى تغيير، لا حرف ينقلب ولا حرف يتشال ولا حرف يتفك، لانه ما عنده مشاكل الفعل الصحيح السالم. تمام. فالفعل كتب وضرب وشرب وامثال تلك الافعال التي تصنف تحت عنوان الصحيح السالم ما فيهاش اي مشكله. ومن هنا سمي السالم، سمي سالما، سالم لانه سالم من حروف العله، وايضا لانه يسلم من التغيير، ما يقع لهش مشاكل. وده احسن، كما قلت لكم كنا نتمنى ان الافعال كلها تكون صحيحه سالمه، زي ما كده تتمنى ان الناس كلهم يكونوا طيبين. تمام. لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، صح؟ يعني اتمنى تكون الناس كلهم طيبين وكلهم خيرين وكلهم دينين وكلهم مصلين وكلهم متعبدين، لكن ده مش حاصل. تتمنى حاجة والحاصل حاجة تانية. تمام. نفس الشيء كنا نتمنى ايضا ان جميع الافعال العربية تكون كلها من الصحيح السالم، وارتحنا من الايه من الشغلة، لكن ما ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. تمام. طيب يبقى ده النوع الاول اللي هو ايه الصحيح السالم. فان سئلت ما التغييرات التي تقع في الفعل الصحيح السالم عند دخول الضمائر، الجواب لا شيء، لا شيء. تمام. ما التغييرات التي تقع على الفعل الصحيح السالم عند دخول الضمائر عليه؟ الجواب لا شيء. تمام. اللي بعده في المرتبة المهموس. تمام. لأنه من أنواع الصحيح، فأول من أنواع الصحيح السالم صحيح السالم صحيح المهموس. طيب الصحيح المهموس أيضا كالصحيح السالم إلا ستة أفعال، هي اللي بيحصل فيها بعض التغييرات المتعلقة بالهمزة، لأن الهمزة كأنه يعني إيه زي ما تقول كده الهمزة يعني ما هيش مؤذية قوي، يعني ليست كحرف العلة، لكن يعني لكن يعني فيها شوية مشاكل كده، زي ما تقول واحد يعني ايه فلان ده يعني كويس بس يعني عنده بعض الاشياء اللي هي يعني فيها مشاكل بسيطة، لكن معلش سهل. تمام. فالصحيح الصحيح المهموس يعني على وجه الجملة والله رجل تمام، لكن عنده شوية ست مشاكل كده. تمام. في امر وسأل واخذ واكل ورأى وارى، يعني معالجات بسيطة. تمام. بتروح الهمزة على تفصيل المفروض ان احنا ايه ذكرنا. فاذا سئلت ما التغييرات التي تقع في ايه في الصحيح المهموز، في الصحيح المهموز ان دخلت عليه الضمائر، تقول الاصل في الصحيح المهموز انه لا تغييرات تقع فيه كالصحيح السالم الا ستة افعال، وهي أمر وإيه أمر وأكل وأخذ وسأل ورأى وأرى، اللي هي ستة أفعال اللي فيها إيه فيها مشاكل. انطلق منك بقى إيه تكلم عن المشاكل التي تقع في إيه في أخذ وسأل أخذ وأكل. أتقول والله المشكلة بسيطة في أخذ وأكل. القضية أن في حالة الأمر بس بتروح الهمزة، تقول كل كل، ما بتقولش أكل، صح؟ ما بتقولش أكل طعام، بتقول كل الطعام، كلوا، صح؟ يبقى كل على وزن إيه؟ لا مش كل، عل، كل على وزن عل، صح؟ لأنه أكل الهمزة فاء الكلمة، راحت الفاء، صح؟ بقي عين الكلمة ولامها، فتقول كل على وزن عل، صح؟ تمام، خلاص. ونفس الشيء بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لخذ، خذ على وزن إيه؟ عل، عل نفس الشيء، لأنه أخذ ودي أكل، فبتيجي تقول كل شلنا فاء الكلمة، وخذ شلنا فاء الكلمة، تمام. فدي المشكلة اللي بتحصل في إيه؟ لو قلت لك اذكر المشاكل التي تقع في إيه؟ في أكل وأخذ، تمام. طيب إيش المشاكل اللي بتقع في أمر وسأل؟ تمام، هتقول والله مشكلة شبيهة بإيه؟ بأخذ وأكل، إلا إن الفارق إن في أمر وسأل في أول الكلام ترفع الهمزة فتقول سل، تمام، ومر. وأما في وسط الكلام فيجوز لك أن تأتي بالهمزة، ويجوز إنك إيه؟ إنك تبقي الهمزة محذوفة، تمام. أدي الإيه؟ فالمشكلة هنا شبيهة بالمشكلة الإيه؟ المشكلة في أخذ وأكل، هو مسألة حذف الإيه؟ الهمزة، إلا إن في أخذ وأكل تحذف على طول، سواء في أول الكلام ولا في وسط الكلام. أما في أمر وسأل ففي أول الكلام نعم تحذف دائما، في وسطه معك جواز، جواز أن إيه؟ أن تبقي الهمزة، وجواز أن تحذف الهمزة، فده في إيه؟ في أمر وسأل. طيب في رأى، رأى مشكلتها لما تأتي منها بالمضارع، إنه مضارعها ليس يرأى، قياسه أن يكون رأى يرأى، أو رأى ترأى، أو نرأى، ما نقول هكذا، وإنما بنشيل الهمزة ونقول بدل ما نقول يرأى نقول يرى. طيب الآن إيش اللي شلنا من الكلمة؟ هل فاؤها ولا عينها؟ رأى عينها، صح؟ عينها، لأن هنا الهمزة عين، خلي بالك، لأن إحنا المهموز يا شباب، المهموز إحنا كنا قسمنا إيه؟ مهموز الفاء، ومهموز العين، ومهموز اللام، صح؟ فما كان في أول همزة كأكل وأخذ ده مهموز الفاء، وما كان في وسط همزة كتأل، تمام، ده مهموز العين، ها، وبائس أو يائس مهموز العين، وما كان آخر همزة كقرأ وإيش ثاني، ها، ودرأ، لا سأل مهموز العين، مهموز اللام، يبقى قرأ، تمام، ودرأ، تمام، وضؤ، وبرئ، وطئ، كل ده يعتبر ايه؟ مهموز الايه؟ مهموز اللام، تمام. طيب فبالتالي الفعل رأى ده مهموز العين، صح؟ رأى مهموز العين. مشكلة في رأى ايه؟ انه عند الاتيان بالمضارع بيتشال عينه، بيتشال عينه، فيصبح ايه؟ يرأى، تصبح يرى، يبقى يرى على وزن ايه؟ يفل، يرى على وزن يفل، لأن عين الكلمة راحت، وبالتالي هتشيلها من الايه؟ من الميزان. وأرى نفس الشيء، أرى، أراه يريه، أراه يريه، ما بتجيش الهمزة، نفس الايه؟ نفس الشيء. فبالتالي ما يقع في رأى شبيه بما يقع في أرى. الخلاصة إن المشاكل في الفعل المهموز معدودة محدودة هي في ستة أفعال، تمام. طيب جئنا للمضاعف، قلنا طيب ما المضاعف ده رباعي أو مضاعف ثلاثي، صح؟ أما مضاعف الرباعي فهو كالصحيح السالم تماما، ما لهش أي مشاكل. انتبهوا يا شباب، مضاعف الإيش؟ الرباعي، آه. خلاص يبقى انتهينا من مضاعف الرباعي، تمام، لأن المضاعف قسمان، فنضطر نتكلم على اثنين، لكن اللي كان اللي مروا كانوا قسما واحدا، المهموز والأشياء ما فيهاش مشاكل. لكن الآن المضاعف إما مضاعف رباعي وإما مضاعف ثلاثي. ومضاعف الرباعي كما يعني تكلمنا، قلنا مثل ايه؟ اه مثل زلزلة وقلقلة ووتوتة الى اخره. لكن دحرجة لا، صح؟ دحرجة لا، لان دحرجة ليس مضاعف، ده رباعي لكن ليس مضاعف. انتم متضح لكم يا شباب؟ انه الان المضاعف غير الرباعي. احنا مضاعف فرقوا بين امرين، معنا رباعي ومضاعف الرباعي، صح؟ الرباعي لا يشترط فيه الا انه اربع حروف، تمام، اربع حروف زي دحرجة، لكن مضاعف الرباعي هو اربع حروف ولكن في تشابه حرفان وحرفان، صح؟ وسوسة واو وسين، وسوسة وتتكرر واو وسين واو وسين، تمام؟ فيصبح هنا فاء شبيهة بايه؟ بلام الاولى، وعينه شبيهة بلام الثانية. فيبقى ايه، ما يبقى لو سئلت ما الفرق بين دحرجة ووسوسة، تقول الفرق ان دحرجة رباعي فقط ووسوسة رباعي مضاعف، تمام؟ طيب احنا بنتكلم على الايه، على الرباعي المضاعف، قلنا ان ما يقع له اي مشكلة خالص، دخل عليه اي ضمير ما يحصل له شيء، يبقى ضمه مع الايه الصحيح السالم، تمام. لكن تعالى بالنسبة للمضاعف الثلاثي، مضاعف الثلاثي، مضاعف الثلاثي تعريفه ايش يا شباب؟ هو ما كان عينه ولامه من جنس، صح؟ عينه ولامه من حرف من نوع واحد، زي مادة، مد اصلها مدده، صح؟ شده اصلها ايه؟ شدده. يبقى هنا عينه اللي هي دال ولامه دال، صح؟ فده اسمه مضاعف الايه الثلاثي، مضاعف الثلاثي اللي هو عينه ولامه من جنس واحد، صح؟ وهي تاتي مضاعفه مدغمه مع بعضها، صح؟ لا، لان ما يكون معك، عندما يكون معك حرف متحرك وحرف ساكن وهما من جنس واحد يحصل حاجة اسمها الإبغام، وهيأتي معنا إن شاء الله في آخر الكتاب حاجة اسمها الإبغام وقواعد الإبغام، متى تبغم متى ما تبغمش، لأن مش كل حرفين جنب بعض يا شباب بنبغمهم، صح؟ يعني المسألة مش كل حرفين زي بعض احنا بنبغمهم. يعني انت بتقول جلببة جلببة، طب ما هي باء وباء اهي، ما بنقولش جلب جل مش جلبة، ما بنقولش جلبة، جلبة فعل ثاني، لكن جلببة ليش فكينا ليش كذا، دي اسمها قواعد الايه قواعد الابغام. لكن الان تعالى نشوف ايش اللي بيحصل بالنسبه للفعل الايه الثلاثي. عرفنا الفعل الثلاثي المضاعف اللي هو عينه ولامه من جنس واحده، تمام. طيب المشكله في ايش يا شباب؟ المشكله في الفعل المضاعف ده انه هنا في حرفان، الحرف المشدد عباره عن ايه، عن حرفين، صح؟ الاول ساكن والثاني ايه متحرك. متى تقع المشكلة في الايه في الفعل المضاعف ده؟ لما يجي ضمير يدخل عليه ويتسبب في تسكين اخره فيلتقي ساكنان، صح؟ يعني انت احنا مش عندنا يا شباب ضمائر الرفع المتحركة، تعرفوا ضمائر الرفع المتحركة ولا ما تعرفوها؟ معانا الضمائر على قسمين، ضمائر الرفع متحركة وضمائر الرفع ساكنة، صح؟ وكررنا الكلام ده سابقا. ضمائر الرفع المتحركة تاء الفاعل، ن الفاعلين، نون النسوة. ضمائر الرفع الساكنة واو الجماعة، ألف الاثنين، وياء المخاطبة، صح؟ نعم. ها ها أكرر شو أحلف الآن تاني؟ ها طيب خلاص خلاص، وحلفنا عليها سابقا، تمام. الآن يا شباب أنت معك في الماضي، عندما يدخل عليه ضمير رفع متحرك ماذا يقع؟ ها؟ يبنى على السكون، صح؟ أنت بتقول كتب، الفعل العادي تيجي تقول كتبت، صح؟ الباء عليها إيش هنا؟ هي كان عليها في الأصل فتحة، صح؟ كتب، لما تيجي تدخل تاء الفاعل أو ناء الفاعلين أو نون النسوة تقول إيه؟ كتبت، كتبت، كتبت، كتبنا، النسوة كتبن، تمام؟ فاللي بيحصل يا شباب إنه مع ضمير الرفع الإيه؟ المتحرك بيسكن آخر الفعل. أنا افتكرت في درج. وكيف بيمسك؟ بيلزق ولا إيش؟ ها طيب تمام، نكابلة تحطوله قنبلة بس. شو شباب الفعل مادة أطلو إيه؟ أيوة أطلو مددا. تمام. فلما سكن هذا سكن وأدغم فيه في بعضه فأصبح مادة. طيب الآن لما أدخل تاء الفاعل هيحصل إنه إيه؟ إنه يسكن الحرف هذا كمان. الآن ده كان أصبح ساكن وده هيسكن فيصبح إيه؟ ساكنان. واضح؟ ها؟ ما هو كان مفتوح مد مد مد دا مش كده؟ هي كده صح؟ مد دا يبقى ميم مفتوحة دال ساكنة دال مفتوحة صح؟ مد كده. مش احنا بنقول الحرف المشدد يا شباب عبارة عن حرفين أولهما ساكن والآخر متحرك. أي حرف مشدد كده، أي حرف في أي كلمة عبارة عن حرفين صح؟ التشديد عموما عبارة عن إنه عبارة عن حرفين، الحرف الأول منهما ساكن والثاني متحرك صح؟ فالآن مادة فيها حرف مشدد صح؟ الدال مشددة، يبقى معناها إيه؟ معناها إن إحنا معنا هنا دالان، الدال الأولى ساكنة والدال الثانية متحركة صح؟ طيب أنا لما جبت الفاعل هنا المفروض إن إيه؟ إن تسكن اللي جنبها صح؟ هيصبح هكذا. ما صبرا أيوه، بس معناها إيه بقى؟ معناها إن الإضغام ده هيصبح مش نافع، لأن الإضغام يحتاج إلى إيه؟ إلى حرف ساكن الأول والثاني متحرك، فكده هيفسد الإضغام، هيفك الإضغام. أنا عاوز أوصل معاكم إلى إيش؟ إلى إنه لما بيدخل ضمير الرفع المتحرك بيفك الإضغام، لأنه خلاص إيه؟ كسر القاعدة اللي كانت موجودة. احنا كان عندنا حرف ساكن الاول ساكن والثاني متحرك، لا اصبح ايه؟ اصبح سكن الاخير كمان، فمش هينفع هنا الاضغام، فهيفك ويحرك الحرف الاول هيصبح مددنا مددنا حتى لا يلتقي ساكنان. تمام، حتى لا يلتقي ساكنان، وبالتالي هنرجع ايه يعني ده لازم اسكنه من اجل التاء صح؟ خلاص يبقى الثاني لازم احركه، ارجع احرك ده يصبح ايه؟ مددنا اللي هو النون. ما هو انت الان الدال الاولى، انت الان انت معي الدال الثانية سكنت صح؟ معي، فاصبح الاثنين ساكنان صح؟ الدال الاولى معي يا شباب ولا لا؟ انا الان كان كلمة مد اهي ده الفعل بدون دخول اي شيء عليه، اما اجي افكه لكم مادة هيصبح ايه؟ هيصبح هكذا هيصبح ميم وده الفاكنة وده المتحرك صح ولا لا؟ ما هي على القاعدة، مش قلنا الحرف المشدد عبارة عن حرفين؟ حرف ساكن الاول ساكن والثاني متحرك، فمادة كده تمام، وان كنت لا تنطق بهذه الصورة لكن دي حقيقتها. طيب تعال دخل ايه؟ ضمير رفع متحرك زي تاء الفاعل تمام. ضمير رفع المتحرك يحتاج الحرف اللي قبله يكون ساكن صح؟ فبالتالي الدال دي هتصبح ساكنة، التقى ساكنان، فلا بد نحرك احدهما، مش معقول احرك اللي جنب التاء واحنا سكناها من اجلها، يبقى ما في الا احرك الثاني صح؟ هيصبح مددت. ها لا صح، انه هو الشيء يقول ايه؟ كسر ما ايه عند التقاء الساكنين نكسر ايه؟ نكسر الاول دي نعم الاصل في التخلص من التقاء الساكنين الكسر، لكن ده ليس السبيل الوحيد، ان في بعض الاحيان افتح، يعني التخلص من التقاء الساكنين ليس سبيله الوحيد الكسر. ليش؟ لانه قد لا يناسبني في بعض الاماكن، لان هنا معي فتحات ومعي ضمة والكسرة هنا مش مناسبة، فبالتالي التخلص من التقاء الساكنين لا يتعين له الكسر. نعم الاصل العلماء يقولون كده، الاصل في التخلص من التقاء الساكنين هو الكسر، لكن ده لا يمنع يا شباب اني قد اتخلص من التقاء الساكنين بفتحة او حتى بضمة. زي ايش؟ شوف من ايه زي ما زي مثلا من من الناس ومن الناس ومن الناس. شوف من اين الفتحه دي علشان اوريك. ومن الناس انت بتقول ومن الناس ولا ومن الناس؟ ومن صح. من يا شباب عبد الوهاب اشتغل معي. اصحى احنا مش في الباص. تمام. كلمه من يا شباب من مبنيه على ايش؟ على السكون صح، لكن التقى ساكنان صح، فتخلص من التقاء الساكنين هنا بالكسر ولا بالفتح. ده علشان ادللك ايه بدليل صحيح بانه ايه بانه قد يكون التخلص من التقاء الساكنين بالفتح وقد يكون بالضم. هم الذين، نعم صح، هم الذين. تمام. وفي قراءة بعضهم يقرأ قالت أمة بعضهم يقرأ كده. تمام. قالت أمة هي أصلا قالت أمة. تمام. فلما شال حركة الهمزة تمام وأصبحت ألف ساكنة طيب فالتقى ساكنا فحرك التاء بالإيه بالضم فقال قالت أمة. تمام. فضم الايه فضم التاء. الشاهد في هذا شباب، ودي قواعد مهمه خلي بالكم، احنا في اثناء طرحنا للموضوعات يهمني انك ايه تتشرب القواعد وتتكرر على ايه على الالسن. تمام. ودي مهمه، ودي انا اشوفها في النحو الصرف هكذا دائما نكرر على الطالب بعض القواعد حتى تصبح محفوظه عنده، زي قاعده مثلا ان الواو الواو والياء اذا تحركتا وانفتح ما قبلهما يحصل ايش؟ تقلبان الفا صح؟ او تقلب الفا، مش دي قاعده بنكررها كثير؟ نقول ان الواو والياء اذا تحركت وانفتح ما قبلهما قلبت الفا، كما فيه في مثلا قال اصلها قول صح؟ وباع اصلها بيع، كم كررنا هذا؟ تمام؟ فبالتالي تحولت بيع الى باع وقول الى قال. تمام. فنفس القواعد هنا نقول ايه نقول انه إن العربية لا تقبل التقاء الساكنين في الاصل الا اذا، كما في كلمة الضالين. الضالين اللام مشددة ولا مش مشددة يا شباب؟ انت لو نظرت هتجد التقاء ساكنين صح؟ صح. وكذلك كلمة الحاقة القاف مالها؟ مشددة. في التقاء ساكنين ولا ما فيه؟ فيه صح. دي من الحالات اللي هي النادرة في العربية او القليلة التي يجوز فيها التقاء ساكنين. متى السؤال متى يقبل في العربية التقاء الساكنين؟ الجواب اذا كان الساكن الاول هو الالف والساكن الثاني احد حرفين مدغمين يعني حرف مشدد، فده تمشي زي الضالين، فالالف هنا ساكنة والمفروض اللام حرف مشدد اوله ساكن، فالمفروض ان حصل التقاء ساكنين ولا ما حصل؟ معي يا شباب؟ تمام. يبقى حصل. فدي قاعدة ايضا تستفيدوها انه العربية لا تسمح بالتقاء ساكنين الا كما في الضالين وغيرها، وهي عبارة عن انه في الكلمة الواحدة تتقدم الالف ويأتي بعدها حرف مشدد، فهنا التقى ساكنان لكن هذا معفو عنه مسموح به في العربية، علشان لا تفتكروا لانكم تسمعوا ايه التقاء ساكنين لابد من التخلص من التقاء الساكنين، تفتكر انه لا يقع في العربية ابدا التقاء ساكنين، فممكن واحد يشكل عليك ويرد عليك ايه تلك المسألة، يقول لك طب تعالى شوف انا اجيب لك التقاء ساكنين وانت تحصل لك تبتلي ساعتها وما تعرف ما تقول. تمام. قال لك ولا الضالين الالف مالها؟ ساكنه. ودي قاعده يا شباب، الالف دائما ايه؟ هل في الف في العربيه متحركه؟ ها مستحيل. لكن هل هناك فرق بين الهمزه والالف؟ نعم. الالف حرف عله، الهمزة ليست حرف علة صح؟ ولذلك يا شباب وإن كنا نستطرد لبعض الأشياء لكن أنا أشوفها أنها مهمة لأن ده تأصيل تأصيل مهم، شوفوا أساس مهم. الآن الفعل قرأ فعل معتل ولا صحيح؟ صحيح، لأن الفعل المهمول هو من أنواع الصحيح ولا من أنواع المعتل؟ تمام، يبقى احنا اتفقنا على أن الهمزة ليست حرف علة. صحيح أن بعض الأحيان يخففوها فتتحول كأنها ألف، لكن الأصل أنها ليست ألفا، يسمى التسهيل. يقول لك تسهيل الهمزة زي البايع، صح؟ البايع أطلها البائع، تمام؟ فساعات في تسهيل في اللغة فصيح، وساعات تسهيل في اللغة العامية، لكن المقصود أن الهمزة همزة والألف ألف، تمام؟ وكون بقى لا تقترب أن الهمزة تقف على ألف، ده يعني سلفناه لها. هي همزة في الأساس يا شباب، الهمزة وأصلا هم صورة الهمزة هي مرتبطة في ذهن الطالب بتلك الصورة، ان ايه ألف عليها همزة، صح؟ لا، هي الحقيقة هي الهمزة دي، ها؟ الألف أصلا هتقف، هتحطها على الأرض، فبن ايه بنسندها بيه. الألف ده زي تكون يعني حلية كده، لأن غالب الحروف مرتفعة، ودي هتلاقيها نزلة كده شكلها وحش، صح؟ يعني ما مش معقول تقول مثلا ايه أمرة، تلاقيها كده شكلها مش حلو، صح؟ ايه بس ده الأصل، ده الأصل. فالألف ها؟ لا لا، أصل أمنتم أمنتم فيها، لأنه فيها اثنين، لأن فيها اثنين فجاءت هنا، فدي بعض وضعيات تانية ضرورية، لأنه حتى لا تشتبه في الكتابة. دليل على الدليل على أن الألف دي ليست حق الهمزة من الأصل، أن الهمزة ساعات تيجي على الصقر، وساعات تيجي على واو، وساعات تيجي على نبرة، صح ولا لا؟ مش أنت بتشوف يعني أنت ما تيجي مثلا تقول إيه مثلا إيه السماء، صح؟ السماء هي رجعت، ليش؟ لأن دي في ألف قبلها، فما نسبش يعني مش معقول إيه هتيجي كده هتبقى شكلها وحش. شوف السماء يعني مش حلو، فاكتفي بالإيه بوجود ألف قبلها، فهمتوا؟ مثلا تيجي إيه مؤمن، شوف أو فؤاد، صح؟ يبقى دي همزة ولا واو؟ همزة همزة، بس همزة همزة همزة، نعم. عجمي. لا شوفوا شو شباب، السؤال هنا وإن كان تطرق إلى شيء آخر، بيقول طيب أنا أريد الآن أن أبرهن على إيش؟ أن أبرهن على أن الهمزة همزة دون الواو أو الياء أو الألف، وأن الألف دي ليست حقها، تمام؟ والدليل على ذلك أنها لا تبقى معها، تارة تيجي على السطر كما في السماء، وتارة تيجي على الواو كما في فؤاد، تمام؟ وتارة تيجي على نبرة زي إيش؟ بئر، زي بئر، تمام؟ وتارة تيجي على الألف زي أمرة، تمام؟ إلى آخره. فالمقصود في هذا كله هي همزة شباب. أمال إيش التنويع ده والشغلة دي؟ دي قواعد الكتابة، دي بقى متى تأتي على واو، متى تأتي على نبرة، متى تأتي على السطر، ده فن اسمه فن الإيه، فن الكتابة الإملاء، تمام؟ إنه إيه ده داخل في باب الإملاء، يبقى دي دروس في الإملاء، إنه ما يعلمك في الإملاء والترقيم، فن الإملاء والترقيم، وفي مؤلفات متعددة، تمام؟ متى تكتب الهمزة على السطر، متى تكتب الهمزة على واو، متى تكتب الهمزة على نبرة، متى تكتب على ألف، فدي قواعد إيه إملائية، تمام؟ لكن في النهاية اسمها إيه، اسمها همزة. شو بيقول لك؟ همزة هتكتب على واو، هتكتب على كذا، هي في النهاية همزة. واضح يا شباب؟ أثبت الآن إنها إيه، إن إحنا الألف دي ما هي إلا عارية مستردة، ها؟ دخلنا في داود وطاووس. شوفوا يا شباب، بالنسبة لداود أصلها كده، وبالنسبة لطاووس أصلها كده، لكن الكتابة في فن الإيه في فن الإملاء اصطلحوا على أن يكتبوها بواو واحدة اختصارا علشان كثرة الإيه كثرة. فهي نعم، لأنه بعضك تلخبط، ففي بعض الكتب أو بعض الأشياء ما في القرآن كيف مكتوبة، يعني ده فن الرسم القرآن، لكن في بعض الكتب ممكن تجدها مكتوبة واوين، أنا أشوفها في بعض الكتابات كده وبصلحها أنا ما لقيها كده أصطب على إحدى الواوين. ليش؟ لأن أصبح الآن المفروض أن احنا نتبع فن الإملاء، تمام، يعني نتفق على رسم معين. فنحن في العربية يا شباب معنا حروف تقرأ ولا تكتب، وحروف تكتب ولا تقرأ، صح ولا لا؟ فمن ضمن الحروف التي تقرأ ولا تكتب واو داود وطاووس، اصطلحوا بسبب ان ايه؟ علشان الكلمة ما تبقاش مربكة وفيها اكتر من واو. نعم هي معاها واو حقيقة، نعم، لكن اصطلحوا في الكتابة ان يكتبوها بواو واحدة ولا مانع. فبالتالي الصحيح انك تكتب طاووس بواو واحدة، وان كان هي في الحقيقة واوان، وتكتب داود بواو واحدة وان كانت في الحقيقة هي بواوين، تمام، فده داخل في فن الاملاء. فبالتالي اللي كتبها كده مش غلطان، لكنه خالف فن الاملاء، ولذلك نرى ان نلتزم بفن الاملاء حتى يصبح كتابتنا واحدة. ودي مشكلة ما زالت موجودة في العربية، وان كان ما زالوا يكتبوها صح. احسنت، لان الاملاء عندنا نشأ، عندنا نشأ. هقول لك انا اول من ها اصلا اول من كتب الاملاء هو كان موجود بس موزع، والترقيم ترقيم علامات، علامة التعجب وعلامة الاستفهام وعلامة الفصلة المنقوطة والفصلة والأشياء دي اللي هي بيسموها علامات الترقيم، اللي أصبحت الآن من لوازم الكتابة. أنت الآن لما تكتب بحث أو يا شباب لما بتشوفوهم، سمعنا بعض رسائل الماجستير ساعات ما يجلسوا يناقشوا لها في الأشياء دي، والله، لأنهم يقولوا إيه؟ يقولوا إن الصورة الشكل مهم في الرسائل الخاصة في الماجستير أو الدكتوراه، تمام؟ خاصة إذا كان قسم لغة عربية ولا شيء يتعلق بالعربية، غالب الأغلاط من هذه الناحية. اجلس تطلع له علامات الترقيم ويقول له لم تستخدم علامات الترقيم ولم تستخدم الإملاء بصورة صحيحة، ويطلع له غلطات ويبهدله. إيه يعني مجال البهدلة. فاللي حصل يا شباب، العربية لم يكن فيها علامات الترقيم. كان فيها نعم قواعد في الكتابة، لكن كانت مختلفة. ما كانتش ايه؟ ما كان يعني تجد ان بعض الكتب في المغرب تكتب ببعض حروف تختلف عن ايه؟ عن المشرق. يعني الكتابة لم تكن قواعدها مستقرة. اللي حصل ايش يا شباب؟ اللي حصل انه علامة مصري اسمه احمد ذكي باشا، تمام؟ نعم؟ ليش اخواله؟ ما تبلو؟ هو دار اليمن صح، احمد زكي باشا يسمى شيخ العروبة، لو سمعته في بعض الكتب يقول لك شيخ العروبة، شيخ العروبة احمد زكي باشا، رجل علامة كبير، تقريبا ممكن نقول، انا لا استحضر سنة وفاته الان، لكن على التقريب خلينا اقولها لكم على التقريب وارجع ايه اتأكد منها، ممكن تقول انه مثلا توفي سنة 1330 او 1340 في الحدود دي، يعني من حوالي 60-70 سنة. العلامة احمد زكي باشا هذا كان من المحققين، يعني ايه، وكان يغلب عليه اللغة والتاريخ والتحقيق، وكان لا يسمع باي عجيبة من العجائب الا ويصير اليها. كان فيه من بعض السلف مجاهد، يذكر عن مجاهد، سمعتم عن مجاهد صاحب التفسير، يذكر عن مجاهد في مجاهد بن جابر في ترجمته انه ما يسمع باي عجيبة او غريبة الا وذهب لمشاهدتها، تمام. فكان العلامة احمد زكي باشا كان في هذا الطبع، فانه كان يذهب الى البلدان المختلفة، وكان يعرف الملوك والرؤساء والزعماء في تلك الفترة، وكانوا يستقبلونه استقبالا حافلا ويمكنوه مما يريد. يعني ان كان حتى انه وصل انه طلع على قبة الصخرة، وصل به الامر انه صعد على قبة الصخرة في بيت الايه، في نكف بيت المقدس، تمام. وكان معاه الغرائب والنوادر والاشياء والمخطوطات وكذا، وكان يساعد على ذلك شهرته، وقدرته المالية يعني، لأنه كان من البشوات أصحاب الأموال، فكان يشتري أي مخطوطة نادرة أو أي شيء نادر. المهم هذا العلامة رحمه الله تعالى جاء، وكان فن الإملاء موجود عند الغربيين، فجاء ترجم ما عندهم مما ينفع لغتنا وعدلوا وعملوا في كتاب تمام، وألف هذا الكتاب، وكان ده أول كتاب في علم الإيه، في علم الترقيم تمام للعلامة، أول من كتب. فلو سئلت من هو من أول من ألف مؤلفا في الترقيم، فهو العلامة أحمد زكي باشا شيخ العروبة رحمه الله تعالى المصري، طبعا مش من الزقازيق لكن ما يضرش. وقد زار اليمن في أيام الإمام يحيى. نعم لا لا درس عند الشوكاني ولا عندنا، جاي بس زار اليمن كده زيارة عابرة في أيام الإمام يحيى تمام، ما أدري جاي يدرس ولا إيش. نعم جاء اليمن فشاف الإمام بيسند الباب بحجرة، حجر كده. أولا وهو جاي في الطريق جاء من نزل في الحديدة، وبعدين خافوا عليه من السيارة، أصلا ما كانش في اليمن كلها إلا سيارة واحدة أو سيارتين كما يحكي لي القاضي العمراني، سيارة للإمام وسيارة اليهودي تاجر يهودي اسمه حبشوش. حتى أنه مرة العلماء جالسين كذا في مكان، وبعدين مرت سيارة حبشوش هذه فافتكروها سيارة الإمام، فقاموا يحيوها، ففوجئوا باليهودي فيها فزعلوا لأنهم قاموا اليهودي، فرجعوا كلموا الإمام أن يحطوا له راية أو علامة، كلموا الإمام أنه يحط على سيارته راية حتى يعرفوها وما يتلخبطوا زي ما حصل كده ويحصل نوع من الكذبة أنه يقوموا لليهودي وكلام زي كده يعني تمام. وهم ما كانوا اليهودي كان محتقر يعني، ما كانش مش زي الآن بيحكم الأرض، لا كان اليهودي يهودي تمام على حقيقته يعني. فالمهم فما كانش فيه سيارات في اليمن إلا سيارة الإمام، فقالوا لو جبناه، هو نزل في الحديدة فيشتيوا يجيبوه من الحديدة إلى صنعاء علشان يقابل الإمام، قاطوا عليه إنه يجيبوه في السيارة حسن أنتوا عارفين طريق الحديدة والمشاكل فيه تمام. فجابوه على على الجمال والنوق، وهو ماشي يشوف الجبال ما يعني اتجع، سر اليمن كلها جبال ما شفهاش في مصر ولا غيرها من البلاد. فلما وصل عند الإمام فبيقول له أهلا وسهلا، قال أهلا وجبلا، قال فين السهل، ما شفنا السهل، جبال من أول الطريق للآخر يعني، فدي من نكاته. فقال له أهلا وجبلا. المهم جلس عنده فوجد الإمام معه حجر بيسند بها الباب وعليها نقوش حميرية، ما يهتموش بالأثر. قال يا مولانا ممكن تدي لي هذه وكذا، قال خدها ماشي، احنا بنسند بها الباب يعني مرمية يعني. فعجبته ايه وخدها واداني جنبية، اهدى اليه جنبية يعني. فكان بعض الاحيان في المناسبات في مصر يلبسها يعني ويفتخر بها ويقول هذه اهداها الي امام اليمن الامام يحيى تمام. فهذا العلامة رحمه الله تعالى كان كثير الحركة والعمل نشط جدا يعني. فالمهم من ضمن ما ألف هذه علامات الترقيم، وكان هو أول مؤلف وأول من أدخلوا اللغة العربية، ودي كانت أول ما لم تكن معروفة في اللغة العربية، لكن كان في علامات تعرفوها في المصطلح يا شباب يعني، يقول لك النقطة المستديرة المش عارف إيه. أنت لو درست الباعث الحثيث هتجدوا في كتب المصطلح تدرسوا إيش في المصطلح، لا الكتب الأعلى شوية زي تدريب الراوي أو زي مثلا شرح الألفية المصطلح أو شيء زي الباعث الحديث لابن كثير، هتجدوا في أحد الفصول كيفية ضبط الرواية، فمعهم علامات يقول لك مثلا دايرة وداخلها نقطة معناها الانتهاء، دايرة ومش عارف معناها كذا، كان معهم أشياء لكن يسيرة وكانت خاصة بعلم المصطلح تمام، وليست بالتفصيل اللي هو أصبح موجودا فيما بعد. ولذلك من نظر في المخطوطات يا شباب، شاف أي مخطوطة من 100 سنة ولا من 50 سنة حتى، هتجد أنها خالية من أي شيء صح؟ يعني النظر منكم في أي مخطوطة هيشوفها أن الكتابة جنب بعضها وكلام زي كده. ف فعلامات الترقيم أصبحت نافعة جدا لأنها بتحدد لك الجملة دي متصلة بيها ولا غير متصلة ولا شيء، فأصبح بتوضح لك كيف تقرأ، تمام؟ وأصبحت ضرورية الآن، وأصبح بيحاسب عليها في الرسائل وفي الكتب وفي المؤلفات، يقال فلان لم يراعي علامات الترقيم، وأصبحت قانونا، تمام؟ بعد ما جاء علامة أحمد زكي باشا، جاءت الحكومة المصرية في تلك الفترة قبل الثورة وقررت على الإيه؟ قررت تقريبا الكتاب، نزلته على هيئة بنود وقررته على المدارس، وأصبح ألزمت به إيه؟ ألزمت به المدارس، وقد أحسنت وأصبح من يومها منتشرا إيه؟ منتشرا. ولذلك شوف يا شباب، إحنا اللي تعلمنا في المدارس تعلمنا كيف إيه؟ كيف نضع تلك الأشياء. أشوف مثلا القاضي، بعض شيوخنا كالقاضي العمراني أو القاضي الجرافي أو غيرهم، إما يكتب ما يستخدم علامات ترقيم، صح؟ ما فيش علامات، ها؟ أيوة، تعود على الكتابة القديمة اللي هي سابقة على علامات ترقيم، لأنه ما لأنه هم درسوا على الإيه؟ على الأسلوب القديم. الأسلوب القديم أو الكتابة القديمة لم يكن فيها أبدا أي علامة من علامات الإيه؟ من علامات ترقيم، فتجد الكلام متداخل في بعضه، وده بيعطي نوع من الصعوبة. ولذلك بعض الأحيان يجي بعضهم لما يكتب له القاضي العمراني ولا شيء يجي لي أترجم له، تمام؟ فبعض الأحيان أعمل كمترجم، فيجي يقول ما كتب لي هنا، وهو بيعرف يقرأ يعني، تمام؟ فأرجع أترجم له الإيه؟ الكتابة تاني بسبب اختلاف الخط واختلاف علامات الترقيم، واضح؟ بعدها نعم، بعدها بدون تنقيط بعض الأحيان، وبطريقة معينة يعني، خط معين، فبعض الأحيان ما تتبين لكش الياء، ما تتبين لكش حروف معينة، فتحتاج إلى دراية، يعني أنك متعود على الخطوط زي قراءة المخطوطات، نعم؟ أيوة هي زي المخطوطات. المخطوطات تحتاج إلى تعود. هذه نقطة بتنفع في هذا، لكن الحقيقة أن دي خطوطهم فعلا، يعني هم ما يتكلفون، تمام؟ فبتطلع بخط معين صعب التزوير. لكن عموما دي طريقة الإيه؟ قراءة المخطوطات، إنه الإنسان بيكون عنده دربة، عنده إيه؟ عنده تكرار للشيء بيتعود عليه، فبتصبح مثلا من تعودك على قراءة المخطوطات تستطيع إنك تفكها وتستطيع إنك تكتبها. لذلك ليس كل واحد قادر على الإيه؟ على قراءة المخطوطات، وإنما تحتاج نوع من التدريب، نوع من التدريب والتعود على الإيه؟ على الخطوط. والخط المشرقي ساعات يختلف عن الخط المغربي، يعني خط المغاربة ثاني مختلف وخط المشارقة مختلف. المهم الشاهد في هذا انه من تلك الفترة ابتدى يجعل لعلم الترقيم مع علم الاملاء كتب مستقلة وتؤصل، والان فيها عشرات المؤلفات، تمام؟ الان في عشرات بل مئات المؤلفات فيه، ودايما يضمهم مع بعض علامات الترقيم والاملاء، تمام؟ الاملاء وعلامات الترقيم، او علامات الترقيم والاملاء. علماء كتير زي العلامة عبد السلام هارون له كتاب، العلامة صاحب جواهر الادب العلامة الهاشمي السيد أحمد الهاشمي له كتاب، كتب كثيرة الحقيقة يعني، بل في كتب، أنا عندي كتاب تقريبا من المدارس الكويتية، كتاب جيد يعني، وجدته في السوق، فإيه وجدته مرتب ترتيبا جيدا وكلامه واضح على الإيه؟ على العلامات. ففي أيضا بعض الكتب إيه؟ حتى الكتب، بعض الكتب المدرسية كما قلت بعض الأحيان تكون جيدة في هذا الباب. فالمهم ده فن ينبغي أنكم تعتني به، أنكم لو عود نفسك، أنا قد تعودت على هذا حتى ما أكتبها بالحاسوب، ما يكتب الحاسوب الآن ما أستطيع أكتب إلا بالإيه؟ أوتوماتيكيا ما أشعر بنفس لو إيه؟ زيد على ذلك أن أصبحت يعني في الفترة الأخيرة أجد نفسي بشكل الكلمة بدون إيه؟ بدون تنبه يعني، أن أصبح حتى أشكلها لما أصبحت شيء مرهق يعني، تمام؟ ها؟ بالنحو الأشياء دي أصبحت تعود أيضا، أصبحت ممكن ما أشعر بنفسي لو قد إيه؟ بشكل الكلمة وكلام زي كده يعني، مع أن التشكيل يكون صعب في الحاسوب بسبب أنه التشكيل يصبح كأنك بتكتب حرفين، لازم تدوس على إيه؟ على شيفت وتدوس على الإيه؟ على العلامة نفسها، بينما الحرف الواحد بتحتاج إلى إيه؟ ضغطة واحدة، تمام؟ ولذلك أكره شيء يكرهه الطباعون التشكيل. قد كان بعضهم يضبح مني لما يعمل لي شيء، كان يضبح وكذا، كان أذكر لما طبعنا الكتاب حق القصص وحكايات هذا والتاني في حق العمراني في معهد القضاء في البداية، أن الطباع كان عمال يزمجر يعني، كان هياكلني، تمام؟ وبعدين رحت المدير وكذا، قال له خلاص افعل ما قال لك الدكتور عليه، افعل ما لكش دعوه، أنت ما أنت موظف، وكان ولا كان جالس يعني إيه، لأني كنت أرجع له الحاجة محتاجة عملها كثرة وهي ضمة وهو يزيد يتلخبط. تمام؟ يعني ما تكون انت مشكله فمثلا ضمة راح عملها كثرة، طب وانا هتبها له اروح انا مصلحها. تمام؟ وبعدين بعض حين يرجعها لك تاني وهي زي ما هي تقوم ترجعها له. تمام؟ الا لازم في الاخر يفضح يقول لك ما فعل لك بقى سوف المشاكل، قلنا ما لازم تعمل حاجة فحر. تمام؟ المهم الشاهد بهذا جاء اسمه علامات الترقيم والإيه والإملاء. المهم نرجع للكلام تاني يا شباب. نعم خلاص طاووس. والآن فمقصدي اللي كتبها بواوين لم يغلط لكن خالف الإملاء. نعم ما كثر استعماله وفيه وواوان واو محدثة هكذا. ده في ايش في نظم ايش يقول هكذا. ايوه تمام. ها ايوه تمام. لكن شفت تجدها في بعض كتب الحديث ممكن تجد الواوين خاصه طاووس اليماني. تمام؟ دايما ياتي ذكره في الروايه. ففي بعض الكتب في بعض نسخ مسلم ممكن تجد بواوين. تمام؟ بناء على المخطوطه لانه ثاني بعض الاحيان بعضهم يلتزم بالمخطوطات تماما على ما هي عليه فيجد في المخطوطه الاصل بواوين. لكن المفترض الآن يا شباب يقول لك إيش لما تيجي تكتب مخطوطة المفروض تكتبها بالإملاء المعاصر. تمام؟ يعني احنا وجدنا بعض الكلمات يكتبها الشوكاني وغيره وكلام زي كده لما بيجي نكتبها بالإيه بالإملاء المعاصر لأن الإملاء المعاصر هو الإيه هو المفهوم. تمام؟ فبالتالي ده الخلاصة. طيب رجعنا إلى كلمة نريد نرجع لمسألة المضاعف يا شباب. إذن المضاعف لما تأتي لكلمة مادة لما تيجي تشكلها تقول مادة عبارة عن ميم مفتوحة دال ساكنة دال مفتوحة. صح؟ عبارة عن ميم مفتوحة دال ساكنة دال مفتوحة. طيب لما تيجي تدخل عليها بقى نال فاعلين أو تاء الفاعل لابد من تسكين الحرف الايه المباشر لتاء الفاعل كما في كتب كتبت كما في شرب شربت. تمام؟ فلابد من تسكينه. طيب لما تسكن الدال يصبح عندك دال ودال ساكنتان. صح؟ فلا بد من تحريك احدهما. هتحرك الدال اللي هي جنب تاء الفاعل مش معقول. تمام؟ فما في الا تحريك ايه الا تحريك الدال الثانيه اللي هي كانت في الاصل ساكنه. فشوف التغيير اللي حصل يا شباب. اللي كان ساكن تحرك واللي كان متحرك سكن. صح؟ اللي كان ساكن تحرك واللي كان متحرك سكن. لانه الان في مادة كانت الدال الاولى ساكنة فاصبحت متحركة وكانت الدال الثانية متحركة فاصبحت ساكنة فاصبحنا نقول ايه مددت ومددنا. ده اهم تغيير يا شباب يقع في الايه يقع في في الفعل الايه في الفعل المضاعف. انه هو المشكلة في الفعل المضاعف ايش محصورة في تلك المسألة اللي هي هل تفك ولا تبقي هل تفك ولا تبقي. تمام؟ فقاعدة الفك ايش يا شباب؟ قاعدة الفك عموما ان كانت الدال الاخيرة ستسكن فتفك سواء سكنت بسبب دخول الضمير ذات الفاعل او سكنت حتى في المضارع بسبب لم الجازمة او اداة من ادوات الايه من ادوات الجزم فهنا ممكن ايه ممكن ان تفك ايضا كما ايه كما قال اهل العلم. فخلاصه التغيير الحاصل في باب المضاعف الثلاثي. اما مضاعف الرباعي فانتهينا منه. صح؟ مضاعف الرباعي قعدنا القاعده بايش بانه لا تغيير فيه. مضاعف الرباعي كالصحيح السالم لا تغيير فيه ولكن كلامنا الان على مضاعف الثلاثي. ومضاعف الثلاثي يا شباب مشكلته محصوره في انه هل تفك الادغام ولا تبقي الادغام. تمام؟ وانا قلت لك قاعده ان كان يلزم تسكين الدال الاخيره فلا بد من فك الادغام. تمام؟ والا فلا. ايوه ما في حاجه للايه للفك. تمام؟ لكن الفك ده بينتج من ايه بينتج من ان الدال الاخيره سكنت بعد ما كانت متحركه ومفروض الادغام ده ناتج من ان الحرف الاول يكون ساكنا والحرف الثاني يكون متحركا فينتج الادغام. فإن كان الحرفان متحركين أو إن كان الحرفان ساكنين فلا يصلح الإضغام في تلك الحالة. فأي سبب يتسبب في سكون الحرف المشدد الأخير سيكون سببا في إيه؟ سببا في فك الإظهار. واضح شباب؟ نعم. ها الآن فؤاد تقصد وزنه يعني؟ فؤاد. أيوة فؤاد أصله إيه؟ يعني هنا بالرجوع إلى الأصل يعني إيه؟ ها؟ فؤاد مش كده؟ يبقى هو زيد بالألف، فالهمزة اللي على الواو دي أصلية، فبالتالي فؤاد على وزن فعال. نعم. لا الهمزة موجودة، ما هي موجودة؟ فؤاد الهمزة موجودة. وهي موجودة في الأصل، هي حرف يا شباب. انت عاوز تجيب الهمزة في الوزن ليش؟ ما حرف زي قرأ. قرأ انت بتقول فعاء ولا بتقول فعلة؟ لا تأكد الهمزة ان كانت حرفا اصليا من الكلمة بتيجي في صورة الفاء او العين او اللام. مش دي قاعدة يا شباب؟ يعني اي حرف ان كان هو الفاء او العين او اللام ما بجيبش الحرف نفسه، بجيب بقى الفاء او العين او اللام. فكلمة فؤاد اللي همزة هنا على الواو هي عين الكلمة، فأنا أروح أجيب أقول إيش أوزنها على فؤال فؤال. طيب حرف من حروف الكلمة، إيش الإشكال؟ إيش الإشكال عندك؟ طيب ما احنا وزناه على فعال، ما هو عد فعال اربع حروف وفؤاد اربع حروف، صحيح؟ الهمزة عين الكلمة يا بني. ما احنا بنقول في ايه يا حاج علي من الصبح؟ احنا من الصبح بنقول ان الواو دي حامل، حامل زي الالف. انا ايش اللي جابني لفؤاد والاشياء دي الا الحامل؟ انا قلت انه انا جبت الحاجات دي ليش يا شباب؟ علشان اقول لك ان الهمزة همزة بدون الواو وبدون النبرة وبدون الالف. فانا جبت الامثلة هذه لابين ان تلك. بس يا شباب خلاص ما غلطش في البخاري، غلط في همزة، بقى نشيل كلمة فؤاد خالص من القاموس، مش اشكال يعني. نسميه ايش نسميه؟ لا لا لا لا، نجيب له حاجة بالمعنى أو بالوزن. يعني لما تيجي تبدل أبدل بشيء معقول. ففؤاد نشوف له حاجة فعال أو نشوف له من معناه. فؤاد يعني قلب، نسميه محمد قلب يعني، ما فؤاد الفؤاد هو القلب صح؟ طيب نسميه محمد قلب أو نشوف له فعال على وزن فعال. معنى إيش؟ سعاد. سعاد خلاص. عموما حتى لا يعتقد شيئا، كلمة سعاد في بعض الأماكن تطلق على الرجل. كلمة سعاد نعم. ها في كاتب صحفي مشهور عندنا اسمه محمد سعاد جلال، اسمه محمد سعاد جلال زي إقبال. أيوه بس يبدو سعاد قليلة الاستعمال في الرجال، لكن وجدنا من اسمه ايه؟ من اسمه سعاد من الرجال. وقد قال الشاعر: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إذرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغنوا غضيض الطرف مكحول. ده قول كعب بن زهير، يعني معنى انك يعني ده شرف ان تأتي امام النبي صلى الله عليه وسلم، لان تلك القصيدة اللي هي بانت سعاد القاها كعب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. ها اسمه علي. طيب خلاص خلص منها. طيب نحاول نقرأ الكلمتين بسرعة شباب. قال: المضاعف، عرفت أن المضاعف نوعان، ألف مضاعف الثلاثي وهو الذي عينه مثل لامه مثل مد وشد، باء مضاعف الرباعي وهو الذي فاؤه ولامه الأولى من جنس وعينه ولامه الثانية من جنس آخر. من جنس يعني نفس الحرف، يعني يقصد من جنس يعني مثلا زلزلة زاي الفاء واللام الأولى زاي، والعين واللام الثانية لا، من جنس واحد مثل وسوسة وزلزلة. ومضاعف الرباعي هذا لا يتغير في تصاريفه كلها. خلاص زي ما قلنا أي أنه مثل السالم، فنقول قهقهت وقهقهنا مع إدخال الضمائر، وأقهقه ونقهقه وقهقه كلها زي بعضها. أما مضاعف الثلاثي فله أحكام نعرضها على النحو التالي. الماضي يجب فك الإضغام إذا اتصل بضمير رفع متحرك، وضحنا صح؟ يبقى الماضي اللي هو إيه؟ مد وشد، أي إذا اتصل بتاء الفاعل ونال فاعلين ونون النسوة، ما دي ضمائر رفع المتحركة. الشيء الأشياء دي تثبت يا شباب، ما يسألك أحد بعد كده إيه ضمير رفع المتحرك وما تعرف. ضمائر رفع المتحركة تاء الفاعل نال فاعلين نون النسوة، ضمائر رفع الساكنة إيش؟ واو الجماعة ألف اثنين ياء المخاطبة. إيش الفرق بينها؟ ها؟ دي متحركة ودي ساكنة، تمام؟ لا لا لا لا حروف حروف ايه؟ بيقول لي دي حروف ودي اسماء. كلها اسماء يا ابني، ضمائر ضمائر ضمائر يعني اسماء صح؟ ها؟ اضربوه بعد الحصة يا شباب، يعني اضربوه بعد الحصة، تمام؟ اجتمعوا عليه جميعا بعد الحصة. فكلمة ضمير يا شباب وانت مغمض العينين ضمير يعني اسم، صح؟ انتبهت ولا ما انتبهت؟ ضمير يعني اسم، ما في حاجة اسمها الضمير حرف ولا فعل ولا شيء، ضمير يعني اسماء. فالفرق بين دي وبين دي ان دي متحركة ودي ساكنة، وكل منهما يقع في محل رفع، يعني تقع ضمائر في محل رفع فاعل، في محل رفع نائب فاعل، اسم كان، يعني لا تقع في محل نصب ولا محل جر، لان اسمها ضمائر رفع، تمام؟ ضمائر رفع، ضمائر يعني اسماء، تمام؟ ورفع يعني معناها انها لا تقع الا في محل رفع، لا يمكن ان تقع في محل نصب ولا جر. فلما تجدها على طول دور على ايه؟ على المرفوعات. فمثلا ضربت تاء الفاعل فاعل، او ضربت، تمام؟ ضربت لا فاعل، او كنت اسم كان، لكن ما فيش اسم ان، انت او انتو ما فيش، ليش؟ لان اسم ان منصوب، تمام؟ وهي ضمائر رفع، فما تجيش ابدا في محل نصب، ما تجي مفعول به ولا تجي مفعول فيه ولا مفعول معه ولا مفعول له، لكن دور على المرفوعات، تمام؟ فتيجي ضمائر، لكن ما تجيش مبتدا. ليش؟ لماذا لا تاتي مبتدا يا شباب؟ لانها ضمائر متصله، والضمير المتصل لا يبتدا به الكلام، لازم يكون راكب ورا حاجه، صح؟ وان كان المبتدا مرفوع وهي ضمائر رفع، لكن ضمائر رفع ما تجي مبتدا، والسبب مش انها ممتنعه، لا، الممتنعه بسبب انها ضمائر متصله، والضمير المتصل يا شباب لا ياتي في اول الكلام ولا ياتي بعد الا ده الضمير المنفصل، وده من الفروق بين الضمائر المنفصلة والمتصلة. الضمير المتصل لازم يكون راكب خلف حاجة، الضمير المتصل رديف، لازم يركب خلف الايه؟ يركب خلف الكلمة زي اللي بيركبوا على الحمارة كده، تمام؟ ما ينفعش يجي هو قدام، او زي المقطورة، عرفتوا المقطورة؟ او القاطرة بسموها، دايما تيجي خلف السيارة، ما ينفعش تحطها امام السيارة. فالضمير المتصل دايما كده يجي خلف، يجي راكب على اسم، راكب على فعل، راكب على حرف. فتقول ايه مثلا؟ كتابه، يجي كتابه نافع، فجاء هنا راكب مع تقول سلمت عليه، فراكب مع الحرف، تمام؟ تقول اكرمته مع الفعل، تمام؟ فدي قاعدة يا شباب، الضمائر المتصلة لا تأتي في اول كلام ولا تأتي بعد الا في اختيار، ولذلك طيب. وضمائر رفع يعني تأتي في محل رفع ده، واضح؟ فالضمائر التي معنا سواء ضمائر رفع سواء ضمائر الرفع المتحركة أو ضمائر الرفع الساكنة هي متصلة، وبالتالي لا تأتي إلا داخل الكلام ولا تأتي في أول كلام، وإن أتت داخل لازم تكون في محل رفع ولا تأتي في محل نصب ولا محل جر. نعم، اللي هي الفرق بينهما ضمائر الرفع المتحركة تاء الفاعل نال فاعلين نون النسوة، ضمائر الرفع الساكنة واو الجماعة ألف اثنين ياء المخاطبة، تمام؟ ضمائر رفع المتحركة الفاعل مثل كتبت وكتبت وكتبت، سواء كان للمتكلم أو المخاطب أو المخاطبة كلها اسمها تاء الفاعل، صح؟ بس بتغير شكلها بحسب تغير الخطاب، إن تكلمت قلت كتبت، وإن خاطبت قلت كتبت، وإن خاطبت امرأة قلت كتبت، تمام؟ وكلها تاء فاعل أو نا الفاعلين كتبنا، تمام؟ بالجمع أو نون النسوة، والوالدات يرضعنا، لما تيجي تعرب يرضعنا النون هنا فاعل، صح؟ النون هنا فاعل، نون النسوة اتصل بالفعل المضارع فبني معها على السكون، يرضعنا فعل مضارع مبني على السكون اتصال بنون النسوة، نون النسوة فاعل ضمير رفع متحرك في محل رفع فاعل، تمام؟ ده بالنسبة لضمائر الرفع المتحركة. ضمائر الرفع الساكنة اللي هي بتدخل على أفعال خمسة، اللي هي بتدخل مع الفعل بتخليه من الأفعال خمسة، لأن الفعل أفعال خمسة كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعة كيكتبون وتكتبون، أو اتصل به ألف الاثنين كتكتبان ويكتبان، أو اتصل به ياء المخاطبة كتكتبين، وبيعرف فاعل، صح؟ لأن الأفعال الخمسة معها فاعلها جاهز، ما يكون معك فعل من الأفعال الخمسة لا تدور على الفاعل، فاعلها معها، فالأفعال الخمسة جملة كاملة من فعل وفاعل، تمام يا شباب؟ فده خلاصة الايه؟ خلاصة الكلام. طيب قال التاء الماضي يجب فك الإضغام إذا اتصل بضمير رفع متحرك، أي إذا اتصل بتاء الفاعل ونال فاعلين ونون نسوة، فتقول مررت، هي أصلها مرة، مررت مررت مررت دي تاء الفاعل كلها، مررنا دي نال فاعلين، مرر نون النسوة، تمام؟ ويجب الإضغام في غير ذلك أي في الحالات الآتية، ما خلاص ما السبب راح، السبب راح ما عادش بسبب، خلاص يبقى الإضغام هو اللي يبقى. إذا أسند الاسم الظاهر مثل مر علي ما فيش داعي هنفك ليش، شد محمد جد زيد، إذا أسند إلى ضمير مستتر مثل علي مر، فمر فاعله ضمير مستتر ما لهش علاقة به، محمد شد زيد جد، إذا أسند إلى ضمير رفع متصل ساكن، ما ضمير رفع متصل ساكن هيبقى هو ما يمنعوش من الحركة، احنا كنا بنسكن مع ضمير رفع المتحرك علشان عدم تتابع الحركات، لكن لما يدخل عليه ضمير ساكن ولا تدخل عليه تاء التأنيث فهذه السواكن مش هتغير فيه ايضا، هيبقى على ايه؟ على حركته، وبالتالي مش هيحصل ايه؟ فك للإضغام. اي الى نصف اثنين وهو الجماعة نصف الزيدان مرة، ما اصل ما ما ما ما تسكن مع الفعل لانها اصلا ساكنة، هتدخل تسكن كمان يبقى تعمل لنا مشكلة، يلتقي الساكنين فبالدماغ كده مش ممكن، صح؟ يعني اذا كان الضمير ساكن يا شباب يدخل يسكن الفعل مش معقول، لانه كده هيؤدي التقاء ساكنين، لكن الثاني لانه متحرك بيدخل يسكن، لكن لما يكون هو ساكن زي الف الاثنين او الف الاثنين او واو الجماعة مش معقول يدخل ويسكن الفعل كمان، لا ده هو الثاني هو ساكن فيسيب الفعل متحرك حتى لا يلتقي ساكنان، وبالتالي يبقى الإضغام ما دام الايه؟ ما دام اخر الفعل متحرك. فشوف الزيداني مرة، فمرة فعل الماضي مبني على الفتح والألف فاعل، ألف اثنين والزيدون مروا، تمام؟ مروا زي ما هي وواو الجماعة فاعل. إذا اتصل به تاء تأنيث، تاء تأنيث ساكنة فمش هتعمل لي مشاكل أيضا، مثل مرت فاطمة جدت زينب، تمام؟ ده بالنسبة لإيه؟ للفعل الماضي. طبعا أنت عارفين يا شباب إنه ضمائر الرفع المتحركة منها تاء الفاعل ما تدخلش إلا على الماضي، خلي بالك، تمام؟ ما تدخلش إلا على الماضي، انتبه، ولذلك هي كانت من علامات الفعل الماضي، فما تنتظر إن احنا ندخلها على المضارع ولا على الأمر. وماضي الأفعال بالتامز، يعني ميز الماضي بالإيه؟ بالتاء، فدي من خصائص الإيه؟ الفعل الماضي، إن تاء الفاعل كضمير رفع متحرك لا تدخل إلا على الإيه؟ على الفعل الماضي، تمام؟ أما نون النسوة ممكن تدخل على المضارع زي ما قلنا، والوالدات يرضعنا، ممكن تدخل على المضارع تدخل على الماضي تدخل على الايه؟ على الأمر، تمام؟ فمعرفة مثل هذا مهم يا شباب، لابد أن تنتبهوا إلى هذا. قال المضارع يجب فك الإضغام إذا اتصل بنون النسوة، فنقول ما احنا أما نون النسوة أصلا هتسكنه، هي نفس المشكلة، خلي بالك، نون النسوة معاها الفعل المضارع يبنى على ايه؟ على السكون، فلما تسكنه هتعمل لنا نفس المشكله في الايه؟ في المضاعف، فهتفك الايه؟ فك الادغام، فتقول البنات يمررن ويجددن ويجددن، تمام؟ فهمت؟ يجب الادغام في الحالات الاتيه، اذا طبعا بقيه الحالات اذا اتصل بالف الاثنين لانها ساكنه دي، او واو الجماعه وياء المخاطبه، اي اذا كان فعلا من الافعال الخمسه مثل يمران ويمرون وتمرين، ما فيش مشكلة. يجدان ويجدون وتجدين، وإذا إذا أسند إلى اسم ظاهر زي الماضي بالضبط أو ضمير مستتر لم يكن مجزوما، يمر محمد ولن يمر محمد، محمد يمر ومحمد لن يمر. يجي بقى هنا الحته التميز في المضارع انه يجوز فيه الادغام والفتح اذا اسند الى اسم ظاهر او ضمير مستتر وكان مجزوما. هنقف على تلك النقطه، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.